نعم. يعني لبس البنطلون هل هو حرام ولا حلال؟ ها زيد، هذا نرجع للأصل، الأصل الحل. فإذا كان هذا البنطلون لا يلبسه إلا الكفار صار لباسه تشبها بهم سواء قصد أم لم يقصد. ولاحظ هذا المسألة، أن بعض الناس يظنون أن التشبه لا بد فيه من القصد، لا بد، وهذا خطأ مو صحيح. التشبه فعل، متى وجد التشبه ولو بلا قصد فهو منهي عنه، التشبه حتى وإن لم يقصد. فلننظر الآن بالبنطلون، البنطلون صار الآن للمسلمين والكفار، أليس كذلك؟ لو خرجت عن المملكة لوجدت أكثر الناس على البنطلون، فإذا ليس بتشبه. بقي عندنا الكفتة، وما أدراك ما كفتة، فسرها لنا يعني. ها؟ ها؟ زكي تعرفها؟ إيه؟ قلادة يعني، قلادة، قلادة. هي إيه أشوف يعني يفعلها الأطباء كثيرا، الأطباء وأظن في المطارات أشوف كثيرا في المطارات. والله ما أدري هي خاصة بالكفار هي. ها؟ ها؟ لا نعم. على كل حال في قاعدة ذكرها الإمام مالك ونقلها عنه صاحب الفتح، أن ما كانت العلة فيه التشبه فانتشر بين المسلمين والكفار فإنه حكمه يرتفع، لأن العلة ولا التشبه زالت. وهذا صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وأصحابه أجمعين. سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الناظم حفظه الله تعالى: وإياكم مبنية بأمر مبين، وإياكم مبينا للأمر، والحكم فيه حكم، والحكم فيه حكم ذات الأمر. وين؟ ها؟ ها؟ كيف؟ إيه. الأصل ولا مصور؟ طيب. وإياكم مبينا لأمري، فالحكم فيه حكم ذاك الأمر، وقدم أعلى لدى التزاحم لصالح، والعكس ثم ظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. بعالي الفاضلين. وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، وإن يجتمع. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقسامه. نعم. لا، هذا هو الشكر، لا يتعلق به. تمام. مثاله مثل النوم والأكل والشرب، طيب، وتدفئة الجسم، تبريد وغيرها، هذا لا يتعلق به. طيب، لكن هل يمكن يا خالد الخلق، هل يمكن أن يتعلق به ما له حكم؟ نعم. مثلا النوم، النوم ما الذي يتعلق به من الأمور المطلوبة؟ ينام على طهارة، ثم إنه وعلى جنبه نعم، ويأتي بالأوراق والأشكال أحسنت. طيب الأكل أحسنت. طيب القسم الثاني على سبيل العادة مثل نعم نعم ما حكم هذا الشيء؟ نعم وأصلها منه مباح ولكن موافقة الناس لعاداتهم إذا مش محرمة من السنة. طيب ها؟ لا ما في صلاح خلى بال الناس. يلا ثالث ايش يعني بتاريخ الوجود فعله من تاريخ العباد اي ما فعله على وجه التعبد. نعم فما حكمه؟ حكمه الوجود. الوجود اذا كان الامر اذا كان مرتبط به ليس بواجب. لا لا دعنا ما فعله على سبيل التعبد فهو سنة. فهو سنة. نعم. تمام احسنت. ما هو قول بارك الله فيك نتكلم عن فعل الان فهو سنة. وهل يكون الوجوب؟ نعم انت اذا كان على دوام وما تمكن اليومين نعم كيف؟ لا لا لا فعل تعبد مجرد لا يكون على سبيل ما لا يكون عليه على سبيل الاستحباب مثاله كيف؟ لا هذه أمر بها هذه نسألكم بها أمر كالسواك متى؟ السواك عند دخوله البيت فهذا يكون سنة لأنه فعل مجرد. نعم يلا رابعا ما كان فعله فعل الأنبياء يلا هرسلوا نعم ما فعله النبي فعل الأنبياء عز وجل حكمه بحكم ذات الأمر. نعم كان أمر مجمد لا كان أمر مجمد إن كان الأمر واجب فهو واجب إن كان الأمر ندبا فهو ندب. هذا بالنسبة لنا بالنسبة له إن توقف عليه البيان فهو واجب وإلا فهو سنة وإلا فهو بحسب ذلك الأمر. طيب الخامس نعم لا ما ذكرنا ايه اجل نذكره الان نعم ما كان مترددا بين العادة والعبادة فما حكم يا احمد؟ نعم يعني إن وجد ما يقوى أنه عبادة فهو عبادة أو عادة فهو عادة وإلا وجب الطرق. طيب الخامس أو السادس؟ السادس نبدأه الآن إن شاء الله تعالى. السادس ما فعله على وجه الخصوصية ما فعله على وجه الخصوصية فهذا يختص به ولا يشاركه فيه أحد ولكن لا بد من دليل يدل على الخصوصية ولا تقبل دعوة الخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

نعم. هنا هو هذا السبب، سبب الاختلاف الزمان والمكان. الآن في أشياء عندنا يعني يتهاون فيها الناس ومستساغة نوعا ما الأمور. الحركة في الصلاة عندنا ما أكثر الذين ينتقدوننا من إخواننا الذين يفيدون إلى هذه البلاد، وهو صحيح مع أنها عندنا سهلة، فهنا استسغنا شيئا ليس بحسن. نعم، مع أن عندهم أشياء لو نتتبع وجدنا أنها لا مواكبة يعني كبيرة، وربما أكبر من حركة. نعم، مثل الطواف بالقبور وعبادة القبور، وبعضهم يراهم استسغنا. أما الحركة في الصلاة عند بعض الناس حدث ولا حرج، كل ركعة بالساعة، الركعة الأولى 3 دقائق طويلة، ثانية 2 دقائق، الثالثة يقتصر على الفاتحة لازم تكون دقيقة، وناظر الساعة. بعض الناس يتفطن لشيء ثم طلع القلم والأوراق، فإن لم تكن أوراق فلا بأس بالكتابة على الراحة. نعم، يمكن تذكر وانا اخذته من صاحب تامه او ناقص. ها، لا ما تقدر، الحركه هذه ما يسيره في الغالب، الحركه يسيره. اما سامه ان شاء الله نعم هي، لكن ما تبطل الصلاه، هو يسعى من البطلان الصلاة تنقص. نعم، هذا هو الذي اختاره الموفق ومن بعده ابن القيم رحمه الله، ولا يبعد من هذا هو الصواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام من هذه الجلسة يقوم على يديه هكذا، وهذا يدل على أنه يثقل عليه القيام. أي ما يخالف، نقول إذا بلغت إلى حالك بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فصل كما صل. أي نعم، لكن الرسول له حالات، له حالات. شيء في صلاة الخوف يصلي كما صلى، يصلي كما صلى، يطيل الركعة الثانية أطول من الأولى، نجعل المأمومين يتخلفون عن المتابعة. نعم. هذا مما تحضر فيه الاجتهاد، واشتغلون ينظر الى المنكر وينظر الى ما يفوت من الصلاة، هل سيدرك اخر ركعة؟ اذا ادرك اخر ركعة ادرك الصلاة، يتفوت بالكلية، فهذا ينظر ايضا الى المنكر، وهل اذا ذهب يصلي سيفوت ولا ينكره، او يمكن هؤلاء يبقون على منكر حتى يصلي، أو يمكن ينتهون على من يوم ينهاهم. إنسان يقدر. يجر واحد يرجعهم ثم يكمل. نعم. والمنكر خاصة. والمنكر خاص، هذا منكر على واحد. إذا كان مصلحة عامة، نعم ربما نرجح المصالح العامة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام انطلق برجال معهم حزن محطب إلى قوم لا يشغلون الصلاة، يبيت صلاة الجماعة لجل ينكر بهؤلاء ويعاقب. نعم، أيهن لا، حسب الأمر المجمع، لكن لو فرض أنه ترك هو نفسه علمنا أنه ليس الوجوب، نعلم أنه ليس الوجوب، لا من أجل أنه يعني أن الأصل أنه لا بد من الاستمرار، لكن نقول لما تركه علمنا أن الأمر الأول ليش للاستفادة. نعم أي نعم صلى إيش إيش إيه بإيش